محلى الحبيب بين المية وبين الأغصان. وساعة القرب غالية والجو حنان، أدي النسيم يشكي غرامه والغصن يسمع منه يمين منه منه يمين منه منه يمين منه منه يميل. والطير يغني وكلامه يخلي دمعي الزهر وافهم لغة الطير الشادي لما يغني، وافهم لغة الطير الشادي لما يغني. اسمع اسمع حفيفي أحكي لك أسمع نجواك تعالي حبي وين